سعادتي مساء الخير. النهاردة في برنامج كاتب وقصة حنلتقي بنوع جديد من أنواع القصة، النوع اللي اتفق على تسميته بالقصة العلمية، أي القصة اللي بتدور حوادثها حوالين موضوع من موضوعات العلم. يمكن بعد المقدمة دي قدرتوا تعرفوا مين ضيفنا النهاردة. القصة اللي حنشوفها النهاردة هي قصة العنكبوت، ومؤلف هذه القصة هو الدكتور مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود تخرج من كلية الطب عام 1952، تخصص في الأمراض الصدرية، وزاول عمله كطبيب إلى عام 1960، ثم استقال من الطب وتفرغ كلية للكتابة. ليس معنى هذا أن الدكتور مصطفى محمود قد بدأ عهده بالكتابة وبالاحتراف الأدب في ذلك التاريخ، بل سبقه إلى سنة 1947 حيث نشرت له أول قصة في مجلة الرسالة، ثم تابع الكتابة بعد ذلك في مجلات أخرى: آخر ساعة، أخبار اليوم، والتحرير، وروزا اليوسف، وصباح الخير. للدكتور مصطفى محمود حوالي 25 كتاب في الرواية والمسرحية والقصة القصيرة والدراسات العلمية وأدب رحلات. مثلت مسرحيته الزلزال على المسرح، وقدمت له المستحيل على الشاشة. ترجمت رواياته وقصصه إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وفاز بجائزة الدولة التشجيعية عن الرواية هذا العام، وذلك عن روايته رجل تحت الصفر باعتبارها محاولة رائدة لإدخال هذا اللون من الرواية العلمية في أدبنا. سافر الدكتور مصطفى محمود إلى العديد من البلدان، وأهم هذه الرحلات اقتحامه للغابات الاستوائية التي أمضى فيها شهرين كاملين مع قبائل نيام نيام، وقضى رحلة أخرى في قلب الصحراء مع قبائل الطوارق الملثمين. كما يهوى الدكتور مصطفى الدراسات الفلكية، الموسيقى، ويقضي نهاره بين أخبار الأرض، ويقضي ليله بين أخبار النجوم. في بداية لقائنا بالدكتور مصطفى محمود هنحب نسأله عن آخر أخبار النجوم. الحقيقة الموضة الجديدة دلوقتي مش رصد النجوم ولا مشاهدة النجوم، الموضة الجديدة في الفلك دلوقتي الاستماع إلى النجوم، ودي موضة يمكن جديدة بالنسبة لنا لكن قديمة شوية، من كم سنة برضو مكتشفة، أن اتضح أن النجوم لها صوت وصورة، وأن بعض النجوم تسمع ولا ترى. فأحدث التلسكوبات اسمها تلسكوبات لاسلكي، يعني مش تشوف لكن تلقط، ينشنوها على مكان في الفضاء مش شايفين فيه حاجة، فيكتشفوا ان جاي من المكان ده صوت. في الواقع السر بتاع أصوات النجوم هي ان النجوم عبارة عن أنابل ذرية بتتفجر بكميات رهيبة جدا، ونتيجة النشاط الحراري والنشاط الطبيعي اللي جوه النجم بيطلع إشعاعات مختلفة، بالإضافة إلى النور وإشعاعات النور بيطلع أمواج لاسلكي وأمواج رادار، وبيطلع أشعة إكس وبيطلع أشعة جاما، فالأمواج اللاسلكية هي اللي تعمل صوت، يعني كأن كل نجم محطة إذاعة في ذاته. فبيسددوا التلسكوب اللاسلكي على مكان في الفضاء، فيكتشفوا إن جاي منه أصوات عالية جدا، وفي نفس الوقت يدوروا بالتلسكوب ما يشوفوش حاجة، فبيحطوا كاميرات بيفتحوا العدسة على الآخر ويسيبوها تصور شهرين ثلاثة والعدسة مفتوحة. فبعد مدة اكتشفوا فعلا ان صورة النجم ظهر، بعد التصوير لمدة شهور تنطبع الصورة على الفيلم، وبالطريقة دي اكتشفوا ما النجوم بيسموها الكويزار، يعني ودي اغرب ما في عالم الفلك. وبعدين في حاجة تانية، هو اكتشفوا ان الكون بيتمدد، يعني كل المدن النجمية بتنفجر اكنها فقاعة صابون وتتباعد عن بعضها. والمدينة النجمية عشان اقربها لفهمك اقول مثلا ان احنا ساكنين في الارض، الارض جزء من المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية كلها خاصة بالنجم اللي هو الشمس، اتضح ان النجم اللي هو الشمس في عيلة كبيرة او من النجوم اسمها المدينة النجمية وبيسموها المجرة. المدينة النجمية فيها 100,000,000,000 نجم، وفيه زي المدينة دي 100,000,000,000 مدينة، فشوف الكون بقى قد ايه. فالمدن دي في حالة ابتعاد عن بعض، يعني الكون بيتمدد. فكان مفروض انه ما دام بيتمدد يبقى لازم يتخلخل ما دام النجوم مثلا. لكن اتضح ان تكوينه ثابت، فده يدل ان في عمليه خلق. يعني اتضح ان النجم زي البني ادم، يولد ويشب ويشيخ ويموت، فاصبح للنجوم تاريخ زي البني ادم. والشمس حاليا في شبابها، بقى لها 5000 مليون سنه ولدت وفضلها 5000 مليون سنه وتتوفى. الحقيقه انها حاجات طريفه جدا. لكن يا ترى الهواية بتاعت دراستك للعالم الفلك والنجوم دي هي اللي خلتك تهتم بالأدب العلمي أو القصة العلمية يا دكتور مصطفى؟ والله هي حاجات كتيرة. يعني أنا بشوف إن العلم دلوقتي داخل في حياتنا بقى جزء من الواقع. يعني لما أتكلم عن أدب الواقعي ما هوش هو حكاية قصة الهجر والوصال وسابها وبعدين مش عارف إيه في الحرام، مش كده بس. يعني القصة الواقعية أو الواقع اتغير، دخل العلم جواه. يعني انت بتقري دلوقتي المنشط بتاع الصفحة الاولى، مش روميو وجولييت وجريمة حب وحاجات اللي زي دي وفلانة هربت من جوزها، ابدا. بنقرأ جاجارين وفالنتينا، وبعدين نبص نلاقي دلوقتي الولد مش بياخد صاحبته على السينما، جايز ياخدها على القبة الفلكية مثلا يتفرجوا. وفي البيت خشي بتلاقي سخان بالكهرباء والتلفزيون والراديو والاجهزة الالكترونية، والناس بتتكلم عن ممكن في يوم من الايام يروحوا القمر. دخل العلم في الحياة، بقى العلم بطل، بقى بطل زي ما كان روميو بطل. فالواقع اتغير، فعشان الواحد يبقى واقعي يبقى اديب واقعي لازم العلم هيخش غصب عنه، حتى من غير ما يبقى القصه علميه. عشان تبقى القصه واقعيه لازم العلم يبقى احد ابطالها. ده صحيح. طب انت قمت لنا قمت برحلات كتيره قوي، ايه اغرب حاجات شفتها في الرحلات دي، وخصوصا انت رحت نيام والاماكن دي الاستوائيه؟ فعلا في حاجة ما انساهاش في رحلتي لنيام، واحنا لما وصلنا خط الاستواء كان في باخرة بتمشي في جنوب السودان في النيل، فدخلنا المنطقة الموبوءة بالملاريا. يعني عمري ما شفت كمية بعوض بالشكل ده. يعني فعلا الواحد لو طلع صباعه كده من الباخرة توصل لقي كل البعوض، يعني لازم يوسع كده عشان يقدر يطلع صباعه. فأنا ليلتها قلقت بالليل، فببص من القمرة بتاع الباخرة لقيت منظر غريب قوي. لقيت كل أشجار الغابة منورة أكنها أشجار عيد الميلاد. فيعني أنا بستغرب الكهرباء جت منين مثلا، ومش بس منورة، دي بتنور وتطفي تنور وتطفي. وبعدين لما سألت اتضح الآتي، إن كل الأشجار دي مغطاة بحشرة مضيئة، نوع من الحباحب، حشرة مضيئة مغطية الشجرة خالص زي ما يكون ذباب مثلا ويغطي حاجة. وبعدين فيه اتفاق بين كل الحشرات دي انها تطفي وتنور مع بعض. والسر كده سر غريب جدا، انها لما تنور بيجي البعوض زي ما بنشوفه بيجي على المصباح. فلما يجي البعوض تروح واكلاه وتروح طافية لغاية ما تهضم وتروح ترجع تنور تاني. ففي الواقع حادثة غريبة قوي، يعني طبيعية كمان. وريتني حاجة. وريتني ان فعلا كل ما يزيد عدد المخلوقات عن حد معين يقوم ربنا يخلق لها اللي ياكلها عشان يظل التوازن محفوظ. فدي من الحاجات الغريبة اللي شفتها في رحلة الاستوائية. في رحلتي في الصحراء انا رحت لقبيلة الطوارق، واغرب ما في القبيلة دي ان الراجل يتلثم يغطي وشه والست تكشف وشها، ويتلثم قوي، يعني مثلا ما يبانش الا العينين وما يبانش ومش ممكن يكشف بقه. ففي نظريات كتيره جدا ما حدش عارف ليه، يعني سر العاده دي ليه الراجل يغطي والست تكشف ويغطي بالشكل ده، مش معروف السبب. لو سالتهم يقول لك والله دي عادات اجدادنا، لكن في نظريات اتحطت. واحد يقول لك ده بيعملها عشان رمال الصحراء. طيب ما هي الست برضه بترحل معاه والمفروض رمال الصحراء هتاذيه. نظرية تانية يقول لك ده بيعملها عشان نوع من التنكر عشان العدو. الواقع ان ده ما بينفعش، انهم بيتكلموا بعض وبيعرفوا بعض من خلال او انه بيخوف بها التاني، لكن هم كلهم لما يستعملوا نفس بتاع ما يبقاش هيخوف. ففي اخر نظرية انه بيقول لك ان الفم عورة، الفم عورة، وعشان بالنسبة للرجال، عشان كده الست عشان تمتدح زوجها تقول لك عشت معاه 20 سنة ما شفتش بقه. يعني الراجل ما يكشفش بقه على مراته. فطبعا دي تفسير غريب. وعندهم عشان كده يستعملوا المعلقه، عشان ما يكشفوش البق، مع انها قبيله بدائيه خالص الا انها تستعمل المعلقه. والستات ما فيش اي الستات حاجة. ما يكشفوا وشهم خالص. فدي من الحاجات الغريبه حقيقة، حاجه غريبه صحيح يعني. طب دكتور مصطفى، يعني الغريب انت على قد رحلاتك الكتيرة واقتحامك لمناطق يمكن غريبة زي ما احنا شايفين، لما مشهور عنك انا وانت في القاهرة انك بتحب العزلة، ايه التفسير ده؟ صحيح، ولا يمكن عزلة عن الناس وقرب من العلم؟ يعني هي انا بين حاجتين، يا اما بسافر لبره يا بسافر لجوه، يعني هو من نوع من السفر لجوه. بفتكر انا حاجه شفتها في الغابه، تعبان اسمه البايسون، اللي هو التعبان اللي بيعملوا منه الشنط والجزم والحاجات دي. تعبان طوله 15 متر وسمكه قد كده، تعبان غريب يجي يطلع من الغابه ياكل الخروف. فلما ياكل الخروف، لانه التعبان بص لاقيه يخش في معدته، بص لاقي التعبان انفجر بقى قد كده، يخش بعد في الغابه دي يعتزل شهرين ما ياكلش ولا ينام شهرين عشان يهضم. يفضل الخروف يمشي جواه كده لغايه ما يطلع الاخر حته خروف قد كده، عظم خلاص. فهي مساله ان الواحد بياخد خبرات زي التعبان ده وبعدين يرجع يهضمها في فتره عزله. فالحياه في نظري ان الواحد يختلط وينعزل، لان عمليه الاختلاط هي امتصاص الخبره والتجربه، والعزله هي هضم الخبره والتجربه. طب دكتور مصطفى، انت زي ما قلنا في الاول طبيب متخرج من كليه الطب، انت دلوقتي قطعت صلتك بالطب خالص؟ لا، في الواقع ما قطعتش صلتي بالطب. انا اقرا باستمرار واقرا في تشريح الانسان واقرا في الامراض واقرا في العلاج، وبالذات الانسان وتشريحه يلهمني ويدهشني جدا. يعني ويلهمك في الكتابه؟ عمال يعني بصمه اصبع مثلا في تركيب شعره، خليه من خلايا المخ. يعني انت تستغربي ازاي المخ فيه اكتر من 100,000,000,000 وصله كهربائيه من جوه وبيشتغلوا في وقت واحد. بس بالطريقه دي انت بتقراه لتستفيد منه في الكتابه لكن لا تمارس؟ لا، ما الحقيقه ما مارسش. لا، ما بتحنش انك احن فعلا، لكن بقى الممارسه يعني. لكن ما هو برضو الادب ما هو نوع من العلاج، يعني يمكن بقى الحقنه بتفيد واحد، لكن الكلمه كلمه الحق ممكن تفيد ملايين، برضو تعالج ملايين. ده صحيح. طب احنا عارفين ان هوايتك شديده جدا للمزيكا، واظن بتجيد العزف على الفلوت. بعزف فلوت وبعزف العود. وبتعزف العود، امتى بدات الهوايه دي؟ هي الحقيقة بدأت من زمان، يمكن من 20 سنة. قبل بداية الأدب؟ لا، مع بعض. مع بعض. مع بعض. وأنا أحب المزيكا، والغريبة في المزيكا إنها في علاقة بينها وبين الفلك وبين الرياضيات. يعني زي ما يقول لك في 7 سماوات وسبع ألوان في الطيف، فبرضو السلم الموسيقي 7 درجات. فدي غريبة، يعني إن الواحد لما يبتدي من صول لغاية فا، المفروض انه لما يعلى بعد كده يتصور ان في نغمة تانية، لكن هي بتيجي جواب الصول الاولاني. فدي غريبة في ودي في الضوء برضو، يعني غريبة في الضوء انك انت تبتدي من الضوء تحت الاحمر والاحمر لغاية ما تصل البنفسجي 7 درجات، وبعدين يبتدي الجواب تاني، يعني الاحمر العالي. انا متهيألي حبك الشديد للعلم واستغراقك فيه بيخليك كل حاجة بتنك تدور لحد ما تلاقي العلاقة اللي بين اللي واضحة بينها وبين العلم. ما هو طبعا العلم هو اكتشاف الحقائق جوه الجزئيات الصغيرة. زي الواحد اكتشف قانون جواها، او زي يعني بحب اكتشف الحقيقة. عندي الفضول، يعني الفضول ان نعرف ترى ايه الحكاية، ولو ان البني ادم ما بيعرفش. هي دي مهمه للفنان الحقيقي. طب بمناسبه حبك انت للموسيقى، ايه احب الاصوات ليك؟ واختار لنا على انك تختار لنا صوت. هو لو كان صوت واحد بقى هختار صوت واحد، فيبقى صوت فيروز. يمكن لانه بحس انه صوت جميل ومثقف، صوت واخد شهادات، يعني بيخاطبني بلغتي باسلوبي. وفي نفس الوقت ميزة صوت فيروز ان هو ياخدني من حالاتي ويرفعني لفوق، بعكس بعض الاصوات بتأثر بيها فعلا، لكن هي بتاخدني من حالاتي وتنزلني لتحت. زي مثلا اكون في حالة عقلية ابقى في حالة عاطفية، وبعدين ابقى في حالة حسية مثلا، ده هبوط لتحت. يقولي بتفكرني بالروايح، يعني في ريحة اللحم المشوي مثلا حلوة صحيح، لكن بتشوف بتودي الواحد لإيه. وفي ريحة الورد وفي ريحة كريستيان ديور، فهي دي فيروز كريستيان دوم. يعني هي بتديني اجواء تقدير هي تعتز بي قطعا. احنا نعتز بيها احنا كمان. طب دكتور مصطفى في هوايات اخرى لك؟ واظن ولا اظن كفايه كده. هو الحقيقه يعني هوايه الفلك من الهوايات اللي لما الواحد يبتدي فيها ما بيقدرش لان ملهاش نهايه. يعني مثلا عشان اوريك قد ايه العمق بتاع الكون وقد ايه ممكن تبتدي فيه وبعدين تتوهي وبعدين ما ترجعيش. يعني مثلا احنا بنقرا عن اخبار الرحله للقمر كل يوم وبنتصور ندي يعني يا ده معجزه تصور بقى رايح من الارض للقمر. لكن انت لما تفردي الخريطه احنا قلنا ان في مدن نجميه وان المدينه بتاعتنا اسمها المجره. المدينه بتاعتنا عشان تمشي من طرف لطرف بسرعه الضوء مش بسرعه ابولو دي سرعه بسيطه قوي. سرعه الضوء قد كده مثلا 20 يعني 1000 مره مثلا. فعشان تمشي بسرعه الضوء اللي هي اعلى سرعه تاخدي المسافه من طرف من المدينه للطرف في 100,000 سنه عشان تخلصي المدينه بتاعتك بس. وبما ان سرعه الضوء مش ممكن الواحد يكتسبها ابدا وسرعه مستحيله والسرعه العاديه بتاعتنا هتاخدي ملايين السنين عشان تعدي في جوه شبره بس شبره اللي هي الكون. فطبعا الرحله بتاع القمر دي الكوكب الصناعي تبقى ضعيفه ده ما فيش ده اكن يعني الواحد بيحط ايده كده على الكرسي اللي جنبه انما ما مشيش في الكون لسه حاجه خالص. فما بال بقى ان الحكايه ما هياش مدينه نجميه واحده ده في 100,000 مليون مدينه نجميه مبعطرين وعمالين يبعدوا عن بعض في وقت واحد وباستمرار. وعشان كده انك تزرعي الكون مستحيل. ليه؟ لان كل ما هتوصلي حتى لمكان حيبعد لمدينة تانية يكون المكان حيبعد ده زي السراب يعني زي السراب. فدي من الحاجات الغريبة في الفلك. دكتور مصطفى انت عندك اولاد؟ عندي ابني ادهم 2.5 سنين وبنتي امل 7 سنين. ايه موقفهم من العلم؟ يا ترى حابين العلم؟ متهيألي بنتك هي اللي هتكون شوية حاسة. هو ابني عنده فضول اكتر. بنتي تحب الرقص والحاجات الفن البركه في التلفزيون انما ابني يحس بالحاجات العلميه ويفك المكنه ويفك اي انت عندك تلسكوب اظن وعندك كل حاجه لازم يفكها ويركبها. فدي بدايه فضول علمي فيه. والحقيقه الظاهر في فرق بين الولد والبنت. يعني باستمرار البنت بفطرتها بتتجه لللبس والشعر والوجاهة وكل ما له علاقة يعني سينما رقصة مش عارف ايه. الولد بيتجه لحاجات جدية اكتر يعني. نقدر ناخدها قاعدة ولا مش دايما؟ ما نقدرش نقول قاعدة لكن نقول الغالب برضه. وعشان كده فكرة المساواة بين الراجل والست دي لا ده احنا بكده نخش في موضوع كبير قوي بقى. ما هو هي دي المشكلة. يعني هتعملي ايه؟ يعني دلوقتي الملاحظ ان بالرغم ان الفرص متساوية الاثنين حتى في اوروبا لما تبص لاي وزارة تلاقي كلها رجالة. الحكم لما زال في ايد الرجالة مع ان الفرص متساوية. وتبص تلاقي مثلا في مهن ما بالرغم انها مهن بسيطة زي التلحين مثلا مهن الواحد قاعد في البيت زي التريكو لكن ما فيش ست بتقتحمها. او الفلسفة بالذات قليل او يمكن تلاقي واحدة وتلاقي الباقي رجالة. وبعدين لا متهيألي في الفلسفة في ستات كتير الفلسفة بالذات يعني لا مش كتير لازم الاقي لك حاجة يعني ارد عليها. ايوه قصتك العنكبوت تحب تقول اي كلمة عنها بالنسبة للسادة المشاهدين بس من غير ما نعرف موضوعها تماما يعني اذا كان كلمة او كلمتين تحس ان ده بيديها تفسير او الفلسفة وراها او اي حاجة طبعا القصص العلمي. هو الحقيقة انا بنيت فكرة العنكبوت مش على مجرد كده تخيلة مش حاجة كده من بنات الخيال. يعني انا بنيتها على فكرة علمية صادقة فعلا يعني. فكرة علمية صادقة جايز الانطلاق بعد كده خد حريته كرواية لكن الاساس هو اساس في صدق علمي. يعني ان في جوه في مخ الانسان في وسط المخ بالظبط في حاجة اسمها الجسم الصنوبري باينيال بودي اسمه مكانه كريتيكال حساس جدا لانه في وسط المخ وعايم في السائل المخي اللي جواني ومع كده مش معروف وظيفته قد الحموصه كده واخد اهم جزء من المخ مش معروف وواصله بيه كل الحزم العصبيه ومش معروف بالظبط وظيفته وفي نظريات قالوا يعني نظريات وفروض، يعني من النظريات ان العضو ده هو العضو اللي الواحد بيحس بيه الحاسه السادسه اللي ممكن بيه التليباسي او تخاطر او الاحساس بالارواح او ان الانسان يدرك من غير العينين والودان، يعني المدركات الروحيه. فدي احد النظريات. فانطلاقا من اللغز ده انت بنيت الروايه دي كلها على وظيفه هذا الجزء الغريب، ان فيه واحد قدر يقدر نشطه وعرف وظيفته. بس بقى لحظه، انت قربت لا طب يا دكتور مصطفى، الحقيقه احنا متشكرين قوي على الحديث الممتع ده.